فليست الدنيا دار جزاء، وإنما الدنيا دار ابتلاء، وما يؤتيك الله فيها من شيء وما يمنع الله عنك شيئا إلا من أجل الابتلاء والاختبار والامتحان. ولذلك قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذن أنا ابتلى بك وأنت تبتلى بي. ولذلك قال عن المال وعن البنين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. وفي آية: وخير أملا. ولذلك فإن الله الذي قال عن المال والبنين وبين كونهما سبحانه وتعالى جعلهما من باب الزينة، إلا أنه قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما معنى فتنة؟ يعني اختبار وابتلاء، يختبر رب العالمين سبحانه وتعالى ويبتلي. واليوم نتحدث عن كيفية التعامل مع الأبناء. ليس الحديث عن الأبناء في مراحل العمر المختلفة، وإنما نتحدث عن مرحلة محددة، ألا وهي كيف أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعامل مع الابن في مرحلة الطفولة. هذه الفترة التي ربما يحتقر كثير من الناس هذه المرحلة، هذا طفل، مرحلة الطفولة، الابن في مرحلة الطفولة، لا، هذا أمر يسر ميسر وسهل. الصعوبة حينما يصبح شابا يافعا في فترة المراهقة، حينما يكبر وتكبر مشاكله. لا، إن الطفل منذ نشأته، بل قبل نشأته، أحاطه الإسلام العظيم بأحكام شرعية ينبغي أن توضع تحت المبهر. انظروا، ما جعل الزواج أصلا إلا من أجل الأطفال، إلا من أجل الأبناء. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية مقيدة بأحكام شرعية يترتب عليها أمور حفلت كتب الفقه بالحديث عن أبواب كثيرة. ومن فتح فهرس لكتب الفقه وجد باب الرضاع، باب الحضانة، باب الختان، ختان الطفل، الرضاع للطفل، النفقة على الطفل، الحضانة للطفل، أبواب وآيات وأحاديث احتفلت بالطفل. الحضارة الحديثة الكاذبة الدجالة تدعي أنها هي التي تقوم بحماية الطفل، كذبوا. إن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة، شامل كاملة لكل شيء. لا نتحدث اليوم عن المرأة ولا عن المسنين ولا عن ذوي الاحتياجات الخاصة كما يقال، لا، سنتحدث عن الطفولة التي يجعلون لها يوما عالميا للطفولة، اليوم العالمي للطفولة في شهر أكتوبر. لا، نحن لسنا معنيين بيوم عالمي للطفولة، نحن معنيون في كل وقت بالطفولة. قبل أن يولد الطفل الزواج، واهتم الإسلام بالزواج، لماذا؟ حتى يأتي الطفل من نكاح صحيح وليس من سفاح. حرم السفاح والزنا حتى لا يخلق منه طفل سيأتي إلى الحياة مشردا بدون أن يعرف من أبوه، لا يعرف من أبو هذا الطفل. لا، جاءت الشريعة الإسلامية محددة لأحكام النسب، وأحكام النسب حفلت بها كتب الفقه. لابد من أن يأتي الطفل منتسبا لأب، منتسبا لأسرة. نريد أن نوضح أمرا مهما: الطفولة بالنسبة للبشر تختلف عن الطفولة في سائر المخلوقات والحيوانات. كيف؟ إن الطفولة البشرية فترة طويلة جدا، بعكس الحيوانات تجد الطفولة ربما كانت لأيام أو لأسابيع أو لأشهر، بعد ذلك ينتقل الحيوان إلى فترة الشباب والقوة والفطوة، بعكس الإنسان. هذا إنسان خلق لكي يكون خليفة في الأرض، فأعطاه الله فترة تمهيد، فترة طفولة طويلة جدا، والمكتسبات التي يكتسبها الطفل في تلك الفترة هي التي تؤثر عليه في الكبر. فإن لم نستطع أن نربي الطفل منذ الصغر تربية سديدة موفقة، خرج هذا الطفل حينما يكبر ويصبح شخصية كبيرة واعية مدركة عاملة مؤثرة في المجتمع، يحمل صفات خطيرة قد تؤذي بالمجتمع. شخص كهتلر على سبيل المثال كاد أن يدمر العالم، شخص واحد. من الممكن ألا يربى تربية سديدة وفق مراد الله عز وجل، من الممكن أن يقوم بتدمير العالم. طفل صغير، لا تستهينوا بالأطفال، الطفل صغير ضعيف، لكنه لما يكبر لا تدري ماذا سيكون، هل سيكون قوة منتجة مؤثرة هادية بانية، أم يكون العكس، قوة خارقة في الهدم وفي التدمير، سلمنا الله وإياكم. ولذلك احتفل الإسلام قبل أن يولد، علم الإنسان سبحانه وتعالى كيف يختار الأم الحاضنة، الأم الوعاء الذي سيتلقى تلك النطفة، ثم بعد ذلك تقوم هي بحضانته وبإرضاعه، فعلمنا أن نختار لأبنائنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن أمرك الشرع أن تختار الأم للطفل قبل أن يولد وقبل أن تتزوج، وأمر الأسرة، أسرة الفتاة المحترمة، أن تختار الرجل المتدين. فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لابد من اختيار الزوج مع الزوجة قبل أن يخلق الجنين. ثم بعد ذلك إذا وضعت البذرة حاط الإسلام بأحكام الأم، الحامل لها أحكام في الشريعة، حتى إن الشرع قد خفف عنها ووضع عنها الصوم. لماذا؟ حتى تستعد ويقوم جسدها بإمداد الطفل أو الجنين الذي لم يصبح طفلا بعد، بإمداده بالغذاء، تقديرا لهذا الجنين في البطن. وضع رب العالمين فريضة الصوم في فترة الصوم، في فترة الحمل، عن الأم ثم عن المرضع التي ستقوم بالتغذية لمدة عامين بعد أن ينزل، أحكام شرعية تشكر نعمة الله عليك بأن تأتي بعقيقته، تعق عنه. والعقيقة من فقه دين الله عز وجل، من باب شكر النعمة ومن باب إعلان الفرح للأسرة بفضل الله علينا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أمر آخر: إعلان النسب، أن هذا الطفل لهذا الفراش الذي قام على كلمة الله تبارك وتعالى. الأنساب، والأنساب في الإسلام هي الأصل، لأنه أحاط الأسرة بأحكام وقيود حتى لا تقع جريمة الزنا. فإن وقعت وحدث حمل من ذلك، فإن الشرع قد وضع بابا للقيط. كيف نتعامل مع اللقيط؟ نقوم بقتله؟ إن اللقيط هذا مظلوم، رجل زنى بامرأة وجاء طفل من هذه الخطيئة، يقال: طفل الخطيئة ما ذنبه؟ ليس له ذنب، وإنما أحاطه الشرع الإسلامي بأحكام كيفية التعامل. مع إن اللقيط في الإسلام استثناء من القاعدة، لأن القاعدة زواج نسب، النسب للفراش، الولد ينسب للفراش الصحيح القائم على زواج صحيح. وبعد ذلك هل يترك الطفل لا احكام شرعية؟ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، وعلى المولود له اللي هو الزوج، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار، لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فان اراد فصالا الزوج والزوجة حدث، لان قضية الرضاعة من اهم القضايا. تأتي المرأة الخائفة على جسدها، تريد ان تكون رشيقة، لا تريد ان ترضع الطفل، تأتي برضاعة صناعية، هل الطفل في حاجة الى لبن فقط؟ سمى رب العالمين والشرع الحنيف هذه الفترة فترة حضانة. الطفل ليس في حاجة الى لبن يغذيه وفقط، وهو لبن اعظم الالبان التي يحتاجها الطفل في تلك المرحلة، لبن الام، ولا يعلوه او يساويه اي غذاء على الاطلاق. لبن الام هذا هو الذي يقوم بتربية الولد في هذا، مشيئة رب العالمين وعلمه وحكمته سبحانه. ولكن هل المقصود فقط ان يرضع الطفل لبنا؟ لا، القضية ليست لبنا وفقط، وانما اسمها حضانة، تحضنه الطفل في هذه الفترة، محتاج الى رعاية صحية غذائية عن طريق اللبن، وفي نفس الوقت رعاية عاطفية، محتاج لحضن امه تحتضنه، وحضن الام لا يعرضه شيء على الاطلاق. ولذلك الطفل الذي يتربى بعيدا عن حضن الام يخرج طفلا معقدا، عنده عقد نفسية ومشاكل نفسية، وهم من يتسمون بعلماء النفس يتحدثون عن هذه الامور. الطفل الذي لم يأخذ حقه من حضن امه. ايتها الامهات الخائفات على الوزن وعلى ترهل الثدي، اتقين الله في ابنائكن، الابن في حاجة الى رضاعة. ولذلك ربما حينما تكون الحياة مستقرة بين الاب والام، الزوج والزوجة، لا تكون هناك مشاكل في قضية الرضاعة الا عند بعض التافهات في هذا العصر، ممن اردنا ان يسرنا خلف بيوت الازياء العالمية ورشاقة الجسم ومشاكل ذلك، وهن في مجتمعاتنا لا وجود لهن الا باعداد قليلة، وهن تحت الاقدام، هن تحت الاقدام، ولكنهن مريضات، عندهم مرض نفسي بتقليد الغرب، لا علينا من هؤلاء. ولكننا نتحدث عن الغالبية العظمى من بيوت المسلمين الكادحين البسطاء، فإننا نتحدث عن هذه الطائفة القليلة جدا النشاز في المجتمعات الإسلامية، وإنما نتحدث عن عامة بيوتنا. عند حدوث الخلاف بين الزوج والزوجة حينئذ يحدث الإشكال، وتبدأ الأم من الممكن أن تكيد، تريد أن تكيد مطلقها بالابن الصغير، فرب العالمين هنا أبعد الأب وأبعد الأم، وتكلم هو سبحانه وتعالى، رأفة الله ورحمة الله بالأبناء أكثر من رحمة الأب والأم بالأبناء. والوالدات يرضعن، جاء الأمر خبريا، جملة خبرية أقوى أقوى من فعل الأمر، الجملة الخبرية في إفاداتها للأمر عند علماء العربية والأصول أقوى. والوالدات يرضعن، كأنه قال والوالدات ليرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم غير وقال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضارر أو لا تضارر، مبني للمجهول ومبني للمفعول، لا تضارر، لا تكن الأم هي التي تضير ولا تضار. اسمع، انظر إلى اللفظة، هذه احتملت المعنيين. هذا من باب الاشتراك في الفعل، يقال عنه من باب المشترك في الفعل العربي. لا تضار يعني لا تضارر، تكون فاعلة المضارة للأب، ولا تضارر يعني يقوم بضرها الأب. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. إن كان الأب قد توفي الوارث يقوم مقامه، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد الأب والأم، فإن أراد فصالا، فصالا يعني فصل الطفل عن الثدي، انتهت مدة الرضاعة قبل سنتين، لأنه قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، فقال سبحانه هنا فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. الأمر ليس في يد الأب وحده أو في يد الأم وحده، لا، في يد الاثنين معا، مع أنه مطلق وهي مطلقة، ومع ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح، انظر، فلا جناح عليهما. رب العالمين هو الذي يقول لا جناح، لكنه لو قال هناك جناح، جناح عليهما انتهى الأمر. لكن هو إذن هنا رحمته ورأفته هي الحاكمة على رحمة ورأفة الأبوين. فيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى من سورة الطلاق: أسكنهن المطلقات، يعني من حيث سكنتم من وجودكم استطاعتكم، ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف. ائتمار بين الزوج والمطلق والمطلق، وأتمروا كما قال عن تراض منهما وتشاور في سورة البقرة، وأتمروا بينكم بمعروف. فإن تعاصرتم، حدث النزاع والعسر ودخل العسر في الموضوع، وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. يا زوجة انت لو مرضتيش انك انت تاخدي اجر الرضاعة من المطلق وترضع ابنك، هترضع واحدة تانية وهتاخدي الاجر، فخدي الاجر انت وضمي ابنك الى ثديك افضل والى حضرمتك. وان تعاصرتم فسترضع له اخرى. وانت ايها الاب الذي عن طريق العرس اردت ان تضيق، فستمنع الام من ان تاخذ حقها في الرضاعة وترضع ابنها، هتدفع، هتدفع. لو لم تدفع لمطلقتك ستدفع للغريبة، هتدفع، لكن ابنك مصلحته انه يرضع من امه، مش من مصلحته انه يرضع من الغريبة. وان تعاصرتم فسترضع له اخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. آيات كثيرة تتحدث. انظروا، يعني أنا أطلت في هذه لكي أبين رحمة رب العالمين بأطفالنا وبأبنائنا. وكذلك من شرع الله أن تختار لابنك بعد أن اخترت له الأم، تختار له اسما حسنا، تختار له الاسم الحسن. بعض الناس يغربون فيأتون بأسماء عجيبة، لا، من حسن أدبك وتربيتك لابنك أن تختار له الاسم الحسن. خير الأسماء عبد الله، عبد الرحمن، أسماء الصالحين، أسماء الأنبياء، أسماء عظيمة. اختار الأسماء الطيبة التي يفرح بها الابن. لكن حينما يكبر يقول أبويا سمني اسم وأنا كاره هذا الاسم، لا. ثم بعد ذلك تهتم بابنك أعظم الاهتمام. انظروا في هذه الفترة علمنا ربنا سبحانه عن طريق نبي صلى الله عليه وسلم أن نعدل بين أبنائنا. كثير من الناس في أثناء التربية للأبناء يهتم ببعض الأبناء، طبعا تفضيل الذكر على الأنثى، هذه قضية جاهلية، لأن المجتمع لا يقوم والبشرية لن تقوم إلا بالذكر والأنثى. الذكر له مهمته والأنثى لها مهمتها، فنريد أن نضع الجاهلية تحت أقدامنا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نرفع مآثر الجاهلية ولا معالم الجاهلية بتفضيل الذكر على الأنثى. لا، الذكر له مكانه والأنثى لها مكانها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو قضينا، هذا فعل جاهلي والعياذ بالله. فلنتعامل مع أبنائنا المعاملة الشرعية. اعدل بين أبنائك، العدل بين الأبناء حتى في القبل. يعني قد يعدل الإنسان بين أبنائه في الأموال، يعدل في الكسوة، يعدل في التعليم. وإن كان البعض يأتي على الابن الأخير يقول لك لا ده بقى ده جه في وقت مختلف عن اللي فاته، ده هدخله مدارس أجنبية، ده الواد ده وش السعد. هذا لا يجوز. لا تفرقوا بين أبنائكم، اتقوا الله، لا تجعل ابنا في منزلة أفضل من الابن الآخر، ناحية الأموال، من ناحية الكسوة، ناحية الطعام، حتى من ناحية المعاملة النفسية. المعاملة النفسية، إذا قابلت أحد الأبناء تاخده تضمه وتبوسه وتقبله، والآخر أهلا لا، اعدل بين الأبناء. انظروا القرآن الكريم لما ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الأبناء حينما ظنوا ظنا وما كانوا مستيقنين، ظنوا ظنا أن أباهم يعقوب عليه السلام فضل يوسف وأخاه عليه، ماذا حدث؟ جريمة كبرى، مصيبة. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع، إنا إذا لفي ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبع، إن أبانا لفي ضلال مبين. ماذا كانت النتيجة؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا إن فوق الصحراء يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مصيبة. اتقوا الله في أبنائكم. لا تدري ما الذي من الممكن أن يفكر فيه الولد الصغير والطفل ويضمر في نفسه العداء ويحس بالظلم. وإذا أحس الطفل بالظلم وكبر على ذلك واستمر هذا الفكر في ذاكرته وفي ضميره وفي قلبه وفي عقله، هذا نذير دمار بالنسبة له وبالنسبة للأسرة وبالنسبة للمجتمع. اتقوا الله في أبنائكم. بعض الأبناء، بعض الأزواج يتزوج بامرأة فيحبها فيميل إلى أبنائه أكثر من الأخريات، هذا ما ذنب هذا الابن وما ذاك؟ تفضل ابن هذه على ابن تلك. الشرع الإسلامي علمنا العدل في كل شيء، والعدل حتى يكون كما يقول العلماء في القبل، النتيجة تبوسهم وتقبلهم. اعدل بين أبنائك في هذا. لا نتحدث عن الطفل الصغير والكبير، لا، نتكلم عن الأطفال في سن واحدة. تعامل مع الجميع، بتجيب لي ده لعبة هات لي ده لعبة، تعامل مع الجميع، احذر أن تفرق بين أبنائك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة وأراد أن يعطي بعض الأبناء ما لم يعطيه للآخرين، قال أعطيت جميع أبنائك ما أعطيته لهذا؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا أشهد على زور. اعتبرها شهادة زور. اعطي جميع أبنائك، سووا بين أبنائكم في العطاء، واتقوا الله عز وجل، سووا بين أبنائكم في العطاء. ولذلك رب العالمين رفع الحرج عن النفس في قضية المواريث وقال يوصيكم الله في أولادكم. يعني المثل القديم اللي الناس بيقولوا ربنا وصى الوالد وما وصاش المولود، لا، وصى الوالد يعني بالفطرة، وصى المولود وما وصاش الوالد، علشان المولود في حاجة إلى الوصية. لا، ليس هذا فقط، بل وصى حتى الوالدين. يقول سبحانه يوصيكم الله في أولادكم. تخيل لما رب العالمين يوصي الآباء والأمهات على الأبناء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ربنا الذي وصانا رفع عنا الحرج في قضية المواريث، وقام سبحانه وتعالى بتقسيم المواريث بين الناس. سبحان آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة من الله عز وجل. ولذلك أمرنا أيها الإخوة الكرام أن نحسن تربية أبنائنا وأن نهتم بأبنائنا، لأن الزواج والأسرة والبيت محضن لإخراج أطفال هذا النبت الصغير الذي بعد ذلك سينبت ويورق ويزهر ويصبح شجرة مثمرة، أشجار مثمرة. إما أن تثمر شرا وحنظلا، وإما أن تثمر خيرا وروحا وريحانا وجنة نعيم. فاحذروا أيها الناس من أن يتخرج أحد من بيوتكم ويحمل عوامل الهدم لمجتمع وأمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، بعض المسلمين وبعض الملتزمين كما يقال في هذا الزمان يحرص على تعدد الأزواج، فإن كان الحرص على تعدد الأزواج سنة من السنن، فإن تربية الأبناء فرض عليك. البعض يكثر من الزوجات ويأتي بأبناء كثيرين لا يعرف عنهم شيئا، وهذه أمور نشاهدها بأعيننا. تجد الواحد يقول لك احنا بنعكس سنة التعدد، عشان هذه السنة لاقيت في نفسه هوى أن يكثر من النساء. طيب والأولاد اللي جم منها لا يعرف عنهم شيئا. إن كنت قد عملت سنة فقد أبطلت فروضا. هلا يا من أكثرت من الزوجات وأكثرت من العيال، اتقيت الله في تربية أبنائك؟ رعيت الله عز وجل في تربية أبنائك؟ هل أنت تعرف أين ابنك الآن؟ أنت الساعة تدخل عليك 10 ولا 11 بالليل، تعرف أبنائك أين هم في هذا الوقت؟ ماذا يفعلون؟ الأمر خطير جد خطير. إذا كان الأبناء نعمة فالأبناء ثروة لهذه الأمة، أعظم الثروات، أعظم من المال، أعظم من النفط، أعظم من الذهب. الأبناء أعظم ثروة في هذه الدنيا، الطاقة البشرية ثروة عظيمة، وهي نعمة عظيمة، وهي أمانة في أعناقكم. ابنك أمانة في عنقك، كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته. أيتها الأم أنت راعية في بيت زوجك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومسؤولة عن رعيتك. أيها الأب أنت راعي ومسؤول عن رعيتك. أيها المعلم أنت راعي وأنت مسؤول عن رعيتك. أيها الوزير، أيها المحافظ، رئيس الحي، مأمور القسم، الموظف في الديوان، الإمام في المسجد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإن الله سيسأل كل راع عما استرعاه يوم القيامة، أحافظ الرعية والأمانة أم أضاعها؟ فأعدوا للسؤال وللأسئلة أجوبة منذ الآن. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نعلم الأبناء، كان يعلم الأبناء حتى الأمور الصغيرة. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أدب، أدب الطعام، أدب التعامل. يعلمه صلى الله عليه وسلم يا غلام لعبد الله بن العباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تخيلوا هذا الكلام كان يتعلمه الأطفال الصغار. نحن الآن صدقوني، نحن الكبار نحتاج إلى أن نتعلم هذا الحديث الذي علمه المصطفى عليه الصلاة والسلام للأطفال الصغير، للطفل الصغير عبد الله بن العباس. احفظ الله، وانظروا إلى ما كتبه العلماء والأمر المشهور، كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن شرح هذا الحديث، كلام خطير جمع فأوعى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا الكلام يتعلمه الطفل الصغير. والقرآن الكريم حينما تحدث عن لقمان الحكيم وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة التي مؤداها أن اشكر لله، اختار رب العالمين من ضمن حكم الحكيم لقمان كلامه لابنه الصغير. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. رأس الأمر كله، رأس الحكمة، التوحيد. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. علم ابنك التوحيد حينما يصبح موحد. بعض الناس بيعلموا الأولاد قصص وحواديت وحكايات وأساطير وخرافات، ويخاف من العفريت ويخاف من كذا، وكائنات جاية من الفضاء وأشياء مكذوبة كذب. يعلم العيل الخوف يصبح خائفا جبانا رعديدا. لا، علم ابنك التوحيد، لا يخاف إلا من الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. علمهم التوحيد، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال الله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني أقم الصلاة. منذ 7 سنوات يعلم الطفل الصغير الصلاة ويؤمر بالصلاة ويضرب عليها لعشر. وعند الضرب نتوقف لأشير إشارة صغيرة قبل ختم الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأبناء في حاجة إلى أمرين معا: أن يتربى الطفل برفق، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. لابد من الرفق في كل شيء، وبالذات في تربية الأبناء. الأبناء في هذه السن الصغيرة جدا يحتاجون إلى رفق. بعض الناس يحصون على أبناء يقول لك أنا عايز أربيه. القسوة هذه التي تجعل الطفل الصغير في هذا السن يحس بالظلم ويحس بالقهر. من الممكن أن تخرج ابنا عاجزا، عاجزا عن كل شيء، ضعيفا، جبانا، خايف كل شيء، مرعوب من ايه؟ ابوه بيضربه، امه بتضربه. ضرب في هذا السن خطأ. القسوة تخرج لك طفلا جبانا. لا نريد اطفال جبناء، نريد اطفال رجال يتربون على الشجاعة المحسوبة، شجاعة بحدود. يتربى الانسان عليه، يتربى على الصدق، لان القسوة تعلمه الكذب. هيكذب، عملت كذا، عارف انك هتعاقبه، عارف انك هتضربه. لا، علمه منذ الصغر كيف يكون رجلا، منذ الصغر. مش معنى انه رجل تحرمه من اللعب، لا، في السن ده العب معاه، انت نفسك العب معاه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع الحسن والحسين على ظهره. والبعض ايضا، هنا اشارة سريعة، بعض الرجال الكبار يحتفي ببعض الاحفاد ويترك الاحفاد الاخرين. اتقوا الله في احفادكم، ايضا يحس بقية الاحفاد بالظلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسن والحسين، ولما كان يخطب ورآهما داخلين عليه صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وقال: صدق الله، انما اموالكم واولادكم فتنة. وحملهما حينما وجدهما يتعثران يقعان على الارض. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان يحمل امامة بنت زينب ويصلي بها صلى الله عليه وسلم. أمامة بنت زينب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مش المشكلة أو القضية عنده الحسن والحسين فقط، لا، أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من بناته الأخريات يحمل أمامة في الصلاة. فإذا هنا أنت في حاجة إلى التعامل برفق مع الأبناء، وألا تقصوا في حزم وفي تعامل، وأن تعرف الطفل الصغير أنه لو أخطأ هذا الأمر سيحرم من كذا أو كذا. إذا يكون هناك الثواب والعقاب، ولكن بقدر. أنت في حاجة إلى حكمة لكي تتعامل مع هذا الطفل. تعلم أيها الرجل كيف تتعامل مع أبنائك بحكمة، تعلمي أيتها المرأة كيف تتعامل مع أبنائك وبناتك بحكمة. لا بد أيها الإخوة الكرام من أن نضع الرفق في موضعه والحزم، لا أقول القسوة. بعض الناس يسرفون جدا في القسوة فيخرجون أبناء معقدين يحسون بالظلم والمهانة. والبعض الاخر يدلل الابناء تدليلا عجيبا. اللي عرضه الولد بياخده لدرجة يجيب له جهاز تليفون غالي يبوظ منه يجيب له غيره. هذا الامر يجعل الطفل يعني بنسمع عن اطفال في المدارس كان بالامس بعض الابناء يقولون لي هذه يأخذون مصاريف كبيرة جدا. فاكر نفسه لما بيدلل طفله اللي انت عايزه يا ابني هتلاقيه. هذا اخطر الامور. لما عيل ياخد مبلغ كبير يوميا في جيبه كمصروف وانت فاكر نفسه ابني ما يتحرمش من حاجة ما يبقاش محروم من حاجة صدقني بعد ذلك سيستخدم هذه الاموال في امور محرمة في امور مجرمة. راعي رب العالمين في ابنائكم راعوا رب العالمين في ابنائكم اتقوا الله حتى ان كنت معك من الملايين ما معك حافظ على هذا المال وضعه في مكانه الذي يليق به لا تسرف مع ابنائك فان الامر خطير. الابناء الذين يسرفون في استخدام المال بعد ذلك يشترون مخدرات وما شاكل ذلك يستخدمون هذه الاموال في امور محرمة لان النفس طواقة. استفدت بالمال انا لي حدود معينة كلما كثر المال في اليد كان عند الانسان قدرة على العرض اكثر وعلى المعصية اكثر والنفس تطلب اكثر واكثر. فالتدليل الزائد عن الرفق شيء والتدليل شيء اخر والدلع شيء اخر والقطوة شيء اخطر. ولذلك لابد من المراعاة. ايها الناس اعيد لكم الكلام قبل انهاء الخطبة. ابناؤكم في ايديكم نعمة كبيرة تستحق الشكر. والشكر ان تصرف هذه النعمة في مرضات المنعم سبحانه. تشكر النعمة كما قال رب العالمين في الدعاء الذي علم عباد الرحمن اياه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة اعين امتى ابنك يبقى قرة عين ليك؟ لما يبقى انسان حافظ للقرآن لما يبقى انسان ناجح موحد مطيع لله عز وجل عضو بناء في المجتمع. لكن لما يكون ابنك عضو مخرب في المجتمع لن يكون قرة عين لك. مستحيل يكون قرة عين ليك. لما ابنك يخرج بيشم او بياخد مخدرات او والعياذ بالله بيذهب عند العاهرات سلمنا الله واياكم او فاشل باي بكل مقاييس الفشل هل هذا سيصبح قرة عين لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الانسان منا اذا مات وطواه الصرى انقطع عمله الا من ثلاث. اول شيء انقطع عمله الا من ثلاث. عمل علم ينتفع به او وهذا هو المهم بالنسبة لنا في هذا الحديث ولد صالح يدعو له. هل انت حينما تربي ابنك تربيه على انه يكون من بعدك صالحا يدعو لك؟ يبقى انت حينما تتعامل مع ابنك قبل ان تعلمه حرفة او تدخله مدرسة قبل ما تعمل اي شيء فكر في شيء مهم جدا هيبقى صالح ولا طالح. قبل ما تتحرك حركة قبل ما تخطو خطوة قبل ما تدفع له فلوس في شيء قبل ما تشتري له حاجة معينة هذه ستؤدي لي الى الصلاح لكي يدعو لك ولا يدعو عليك. هل بعد موتك سيسير في طريق جلب الحسنات حتى نكون من اهل قوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ام سيكون الاخرى سلمنا الله واياكم. فاحذروا قبل ما تتصرف تصرف او تعطيه مالا او تدخله مدرسة او تفعل شيئا اذكر موقفك بعد موتك وموقف ابنك منك. ايها الاخوة الكرام الابناء امانة في ايديكم امانة في يد المجتمع ككل. الطفل امانة في ايد رئيس الدولة. الطفل امانة في ايد رئيس الحكومة. الطفل امانة في ايد المدرس في ايد امام المسجد في ايد الاب والام. قبل ذلك اتقوا الله في الابناء. اعظم ثروة لهذه الامة هي الاطفال وهي اعظم نعمة بعد التوحيد والايمان وهي اعظم امانة. نسأل الله تعالى ان يعيننا على ان نقوم بهذه الامانة.